يلا يا جماعه اي شطر جديد. انا طبعا مدلعكم اهو، ما تبعتكوش النهارده وما تبعتكوش الحته اللي فاتت. يوم الاثنين هتلاقي حد يجي مش مذاكر الاسكريبت. اكيد لا طبعا. ازاي انت حاجه؟ لا تحيي من حد. هم دول اللي كانوا عايزين يطلعوا على ده. بالنسبه للعلاج والبكتيريا كلنا عارفين ان العين بتتكون من ثلاث طبقات، صح؟ كلام بيسك اهو، كلام بيسك. العين بتتكون من ثلاث طبقات. الطبقه اللي من بره عباره عن كورنيا والسرير. دي بنسميها الطبقه الخارجيه او اللي بنسميها الاوتر كود بتاع الصوت. لو جينا على الاوتر كود دي يا جماعه وقسمناها ست حتت، ست اسداس، هتلاقي الكورنيا هي السدس القداماني والسكريره هي ايه؟ هي الخمس اسداس الورانيين. ده اول نقطه في الديفينيشن اوف ذا سكريره. اول نقطه في الديفينيشن اوف ذا سكريره. السكريرة forms the posterior five sixes of the outer coat of the eyeball، صح كلام؟ السكريرة هي الخمس أجزاء الورانيين. طب يا ترى السكريرة دي كم طبقة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، حوالي أربع طبقات. قال السكريرة اهي، هنكبر الأنف بقى شوية، دي كورنيا كده ودي السكريرة. على السكريرة من بره بنلاقي أول طبقة كده كبسول معينة كده كويس اسمها تينون كبسول، يمكن جبنا سيرتها قبل كده. دي اللي هي رقم واحد اللي بنسميها تينون كبسول، زي السكريرة كده والتينون كبسول حواليها كده كيس كده اهو، ده انا لابسه كده كيس حوالين العين لسهولة الحركة عشان العين تتحرك كويس من غير احتكاك. يبقى أول طبقة هي مين يا جماعة؟ هي التينون كبسول، عبارة عن كيس حوالين العين لسهولة الحركة. تحت التينون كبسول هنا بنلاقي شوية كونكتيف تيشو موجودين على السكريرة على طول كده، دي اللي هي رقم واحد. ده ايه شويه الكونكتيف تيشو دي اللي هي رقم اثنين اللي بنسميهم الايبي سكليرا. يبقى اول ليه ايه نحفظ مع بعض؟ تينون كبسول وبرع او عليه كده شويه كونكتيف تيشو اسمهم الايبي سكليرا. بعد كده بقى الاستروما السكليرا شخصيا اللي هي رقم ثلاثه دي بنسميها الايه؟ الاستروما. يا ترى الاستروما بتتكون من ايه؟ فاكرين يا جماعه لما قلنا في الكورنيا، هذا الكورنيا ايه؟ الكورنيا بتتكون من لاير طبقات من الكولاجين باندل. حد فاكر الطبقات دي كان اخبارها ايه في الكورنيا؟ كانت مرصوصين كويس قوي وكانوا ايه؟ كانوا مضغوطين جنب بعض، كانوا فيري الطبقات دي كانوا فيري ريجولار اند كومبريس. عشان كده الكورنيا كانت كبير، عشان كده الكورنيا كانت ترانسليرا. بص بقى هذه الكولاجين باندلز لما تخش هنا اهو كده اهو، خش هنا اهو كده تبقى دي كده ايه بقى؟ تبقى الريجولار. يبقى الاستروما بتاعتنا بتتكون زي الكورنيا من ايه؟ من كولاجين باندل، ولكن مع اختلاف ان الكولاجين باندل هنا ريجولار الريجولار كومبريس نوت كومبريس. سو ذا كورنيا از كلير اند ذا سكليرا از ايه؟ از اوبيك. عشان كده السكليرا از اوبيك. السكليرا از اوبيك مش عشان حاجه، فقط عشان ايه؟ عشان الارينجمنت اوف ذا فايبر، عشان الفايبرز العابكين. طب ايه اللير اللي بعد كده؟ في لير بعد كده المفروض انها بتبني او القلم الاسود، لير اهي طبقه من السكليره بيجمنتد اسمها لامينا فوسكا. فوسكا باللاتيني يعني غامق. يا بصوا تعالى نراجع مع بعض. تينون كبسول ايبي سكليره روما، الطبقه الغامقه دي اللي فيها ميلانو تايب، طبقه غامقه فيها ميلانو تايب اسمها لامينا فوسكا. قلنا فوسكا باللاتيني يعني ايه؟ يعني غامق. خلاص؟ طيب كده كل دي كده اهو كده اهو زي كده هي الايه؟ السكريرا. حد عارف بعد السكريرا هنا في مين ده؟ زي كده السيلري بودي مين ده؟ كرويد. حد يقول لي الاسبريس ده هو اسمه ده انا بلقطه ده. كرويد ولا؟ الاسبريس ده ما بين الكرويد وبين السكريرا اسمه ايه؟ اسمه سوبرا مكتوب هنا اهو. اسمه سوبرا كرويدا الاسبريس. يبقى الاسبريس الذي يفصل ما بين السكريرا وما بين الكورويد اسمه سوبرا سوبرا كورويدال سبيس. ماشي؟ اظن الاناتومي فاهم. سؤال يعني نادر ان هو يسال يقول لي ايه الفتحات اللي موجوده في السكليرا؟ الابريتشرز اوف ذا سكليرا. فتحات موجوده في السكليرا. لا ده الاوبتيك نيرف دي فتحات جنب الاوبتيك الفتحه ايه فتحه جنب الاوبتيك نيرف فتحات اللي جنب الاوبتيك نيرف دي يبقى اسمها ايه بوستيرير ابريشر طيب دي فتحه في النص النص ايه اسمها ايه فتحه دي اسمها ميدل ابريشر يبقى عندنا فتحات قدام الاستيريا من قدام فتحات الاستيريا من النص فتحات الاستيريا من الخلف جنب مين على طول جنب الاوبتيك نيرف عايزين نعرف كل فتحه من دول ايه اللي ماشي فيه يا ترى رقم واحد بالنسبه للبوستيريور ابريتشر موجودين اراوند الاوبتيك نيرف بيعدي فيهم ايه بقى في يا جماعه النيرف بيعدي من هنا جنب واحد يمين كده واحد شمال كده اسمهم ايه سيلري تو لونج سيلري نيرف طب دي لونج يبقى ايه اسمه 80 تنين دول شورت يبقى البوستيريور ابريتشر بيعدي فيهم اللونج والشورت اللونج عددهم كام اثنين تو لونج سيلري نيرف والشورت عددهم كتير من 6 ل 20 خلاص طيب بالنسبه للميدل ابريتشر في فين بيعدي من هنا كده الميدل ابريتشر وفين بيعدي من هنا كده اسمهم ايه دول خدناه قبل كده اسمهم فورتكس فين يا ترى الفورتكس فين زي ما انا قلت كده واحد فوق واحد تحت لا واحد فوق واحد عشان اختصر لك في واحد بيتجمد من هنا واحد بيتجمد من هنا يبقوا كام؟ اربعه فبالنسبه للميدل ابريتشر بيعدي فيهم الفورتكس فين الارتكيت كده ايه كام واحد فورتكس فين اربعه طب بتاع الاوبننج دي فين بالظبط بص يا جماعه في خط وهمي كده اهو ان اهو اسمه ايه الخط الوهمي اللي انا رسمته لك اسمه الايكويتور بالنسبه للميدل ابريتشر بعد الايكويتور المسافه دي تقريبا 4 مللي طب نراجع مع بعض البوستيريور ابريتشر جنب مين مباشره جنب الاوبتيك نيرف الميدل ابريتشر ده هو الفتحه دي تقول عن الايكويتور قد ايه 4 مللي طب ايه اللي بيعدي في الميدل ابريتشر الاربعه فورتكس دي طيب فاضل لنا مين دي ودي مين الانتيور ابريتشر الانتيور ابريتشر مكانها في البوست دي عضله اهي ودي عضله اهي واضح ان الانتيور ابريتشر جنب مين على طول جنب الانسيرشن اوف ذا وسط يبقى الانتيور ابريتشر موجود عند الانسيرشن اوف ذا ريكتور عند الانسيرشن اوف ذا مسل طيب مين اللي بيعدي من هنا دي ارتري كان بيطلع من هنا كده يخرج من الانتيريور ويخش هنا كده اسمه ايه الارتري ده يا جماعه اسمه انتيريور سيلري ارتري ممكن يكون ارتري وممكن يكون فين يبقى انتيريور سيلري ايه فيسل ففي احنا قلنا دي يا جماعه بلاد فيسل بتطلع من المسل وتجمع مع بعض وتعمل ارتري بيخش جوه العين اسمه ايه ده انتيريور سيلري فيسل خلاص طب في نيرف بيعدي من هنا برضه يبقى اسمه زي اللي فوق اسمه ايه انتيريور سيلري ايه نيرف يبقى ايه اللي بيعدي من الانتيريور ابريتشر سهل الانتيريور ابريتشر بيعدي فيه ايه الانتيريور سيلري فيسل والانتيريور سيلري خلاص ادي الاوبننج فاضل الاوبننج بقى مهم قوي دي كده الانتيريور اهي الانتيريور اهي الاسكير تيجي تتقطع هنا كده اهو عشان مين يعدي فايبرز اوف ذا ايه اوف ذا اوبتيك نيرف الكلام ده ناس مدبره بصوا يا جماعه الاسكير مش بتتقطع ولا حاجه ده الاسكير جت كده هنا وجت هنا وبعدين اتحولت لطبقه رؤيه قوي مخرمه اسمها ايه الطبقه دي؟ اسمها لامينا كليبروزا الخروم الصغيره دي بيعدي منها الفايبرز اوف ذا اوبتيك نيرف يبقى في خروم ثانيه في الاسكير الخروج الصغيره المنطقه دي اضعف حته في الاسكليه على فكره اضعف حته في الاسكليه من اللامينا كيروزا بيعدي منها الفايبرز اهو لو قلت ليه كمان في يا جماعه ارتري رئيسي بيعدي من هنا للريتنا اسمه ايه الارتري ده سنترال ريتنال ارتري وفي فين رئيسي بيعدي من هنا برضه سنترال ريتنال فين يبقى في ثلاث حاجات بيعدوا في الخروج اللي اسمهم لامينا كيروزا الفايبرز اوف ذا اوبتيك نيرف سنتر ريتنال ارتري والسنتر ريتنال فين السنتر ريتنال ارتري والسنتر ريتنال فين الاثنين بيعدوا فين في النص يا جماعه يبقى درسنا اللامينا كليبروزا اللامينا كليبروزا بيعدي فيها الفايبرز اوف ذا اوبتيك نيرف وهي اضعف حته وبيعدي فيها في النص السنتر ريتنال ارتري اند ايه اند سنتر ريتنال فين ناخد اول مره في السيره بس الانفلاميشن اوف ايه بقى يقول لو الانفلاميشن جه هنا كده ده بقى ده هنا كده فادي لير في السكيل سوبرفيشال لير ده هتجيب لير سوبرفيشال لير الانفلاميشن لما يجي في السوبرفيشال لير ده السكيل يجي في السوبرفيشال لير ده السكيل نسميه ايه السكيل ده طب لما الانفلاميشن يجي هنا شايفين الانفلاميشن فين دلوقتي تديب لير او هنا كده اهو الانفلاميشن ده او ده السوبرفيشال لير ده ولا الديب لير الديب لير ده بنسميه انفلاميشن في الديب لير بنسميه سكلير يبقى بالنسبه لانواع الانفلاميشن اوف ذا سكلير موجوده لو الانفلاميشن فوق ايه بالسكلير الانفلاميشن جوه فوق الايه بالسكلير طب ايه السبب السبب بصفه عامه حاجه من ثلاثه ممكن المرض يكون بارت اوف كولاجين ديزيز تعرف ان السكلير دي مليانه كولاجين باندل تجيء منين بالكورني اي مرض يضرب الكولاجين سيستم في اي حته في الجسم يضرب معانا الايه السكلير عشان كده العيان اللي عنده الزئبق الحمراء سيستميك لوبس اريثروماتوز العيان اللي عنده جاوت العيان اللي عنده روماتويد ارثرايت دي امراض كلها اسمها ايه كولاجين ديزيز وكلها عنده سكلير اه فهذه الامراض بتضرب الكولاجين سيستم في كل حته في الجسم طب عندنا كولاجين باندلز او كولاجين فايبرز فين كمان السكلير اذا يا جماعه عندها روماتويد ارثرايت عندها الجاوت عندها سيستميك لوبس اريثروماتوز ممكن تلاقي عليه حمراء بروبلم ايه كويس او حال ويقول لك واحد عيان دول كويس وعينيه لونها احمر ويقول لك بقيه الساينز اوف ايه السكليرايت يبقى العيانين ده هم بيبقى عندهم انفلاميشن في السكليرا يقول لك ممكن السبب ما يكونش الكلام ده خالص يكون وصل ان هو يا جماعه الى السكليرا انجن من الجسم كويس يكون العيان مثلا عنده تي بي مثلا في صدره او عنده ستريبتوكوكايز زور تي بي الستريبتو او الستريبتوكوكايز زور تبع توكسن التوكسين دي تفتح من الجسم تيجي نقط السكلير وبيحصل هنا ايه بقى؟ انجن انتي بودي انجن انتي بودي رياكشن ينتهي بانفلاميشن ورقم اثنين ممكن السبب يكون انجن انتي بودي رياكشن السؤال حضرتك سببه توكسين اللي جت منين؟ من داخل الجسم الدولار التوكسين مش لازم السبب اللي وصل هنا انجن ممكن اللي وصل هنا يكون ايه؟ ستات ستريب يعني ممكن السبب يكون ايه؟ رقم ثلاثة انفكشن يا ترى بقى الانواع الهامه السكليرايت والابسكلايرايت عايزين نتكلم عن ايه عن ايبسكلايرايت الابسكلايرايت زي ما انا رسمت في الرسمه دايما الانفلاميشن دي في الابسكلايرايت بياخد النودولار فورم اللي هي عباره عن نوديول كده والنوديول دي يا جماعه قريبه من مين جدا منطقه ايه دي الليمبر هذه النوديول تقريبا تبعد عن الليمبر 2 مللي شايفين ايه بقى النوديول دي فين يا جماعه الخطره النوديول ده تحت مين مباشره تحت الكونفرتايبر احنا كده خلاص خدنا خصائص الابسكلايرايت يبقى الايه السكلايرايت غالبا بتبقى نوديول تبعد عن الليمفوس 2 مللي هذه النوديول مباشره تحت الكونتراكتايف خلاص هذه النوديول قريبه جدا من الليمفا ممكن في نوديول تانية تيجي من الليمفا لا مش 2 مللي في نوديول ممكن تيجي هنا اهو في الليمفا ما ايه العيا سيلكتد في جدول يقارن الايبي النوديول اوف ايبي سكلرايتس بالنوديول اوف ذا ايه ذا فليكشن اقرا كده في الديفرنشال دايجنوز لازم افرق النوديولار ايبي سكلرايتس من النوديول الاخرى اللي بتيجي بقى فين مباشره في الليمبا خدناها قبل كده فليكشن في جدول مهم قوي ترجع له درس الفليكشن صح في جدول مهم قوي يا جماعه يقارن دي فيها ايه نوديولار ايبي سكلرايتس وده اسمه ايه سيلكتد في جدول المقارنه بينهم مهم جدا مهم جدا طب قلنا الانفلاميشن لما يجي دي بس مهم سكلايت السكلايت ممكن يجي زي ما انتم شايفين ان ديو تو ذا ايكويتور وممكن يجي فين ديو تو ذا ايكويتور لما السكلايت يجي ان ديو تو ذا ايكويتور بتاخد النوديول الفول نوديول ايه ماشي يا جماعه النوديول دي قدام الايكويتور طب النوديول دي اسمها نوديولار ايه دي سكلايت ويسا نوديولار مش ايه بسكلايت نوديولار سكلايت دي نوديول ودي نوديول افرقهم من بعض ازاي اولا دي قريبه جدا منين من الليمبر طب دي قريبه منين من الايكويتور مش ده الفرق في سوبرفيشال بتبقى ويل ديفاين، لكن دي بتبقى لحد ما مش ايه من الظهره خلاص. يبقى الانتيور ميدولار سكلير زي ما احنا شفنا ابو الصوره انتيور تو ذا ايكويتور، بتبقى لينس ديفاين اكس كده جنبها لينس، دي بتبقى لينس ديفاين من ايه لانها ايه لانها دي. طب بص على الرسم الحمد لما الانترفيشن يجي ورا الايكويتور بقى دي بقى الديول زي ما شايف كده يبقى ايه ياخد ايه بص كده يبقى ايه يبقى ديفيوز فوق. يبقى الانترفيشن اللي يجي بيهايند ذا ايكويتور ياخد الديفيوز فوق. والديفيوز انفلاميشن ده بص معايا غالبا بيوصل لمين؟ شايف بيوصل لمين؟ انفلاميشن ده هيوصل لمين؟ للمصر. وبالعين تتحرك كويس؟ لا اللي فيه ليميتيشن يعني الانفلاميشن ده بيوصل للمصر، فغالبا هنا على ليميتيشن اوف ذا موفمنت اوف ذا ارض، العين ما بتتحرك كويس. فاضيين يا جماعه اي عين ما بتتحركش كويس، العين ما بتتحركش كويس، العين بتتحرك كويس، العين شوف اتنين، شوف الدنيا اتنين، شرحناها قبل كده صح؟ قلنا اي عين تتوقف عن الحركه والعين الثانيه لسه بتتحرك براحتها كويس، تلاقي الصوره هنا وحشه والصوره هنا حلوه، المخ ما يعرفش يجمعها وبيجي لك ايه طبعا سيبلوم. غالبا الديفيوز انفلاميشن ده بيوصل لمين؟ مين اللي بره ده؟ الديفيوز انفلاميشن ده بيوصل لمين؟ للاورب، بتيجي تكون إديمة في الاورب، الإديمة في الاورب بتعمل ايه في العين؟ تسوق العين لقدام، غالبا يبقى معانا ايه مكتوبه اهي مكتوبه ايه؟ بروكتور. نراجع مع بعض بقى دي اسمها نودولار ايه؟ ايه استمرار تبع الامبلمبس 2 مللي تحت مين مباشره كونفرنس سايبر لازم افرقها من فيليبسكيل. طب الاثنين دول ده وده استمرار لو جه قدام الايكويتور ياخد النودول فور بتبقى ويل ديفاين، بتبقى ويل ديفاين لانها دي. طب لو جه ورا الايكويتور بيبقى ديفيوز فور وبيصيب المصل، ساعتها العين بتتحرك كويس والعيان يجي له سيبلوبيا والانفلاميشن ده وصل للاورب هيعمل بروكتور خلاص. طب ايه الانفلاميشن اوف السكليرايز؟ ايه الكومبليكيشن اوف السكليرايز؟ الانفلاميشن اللي بالسكليرا جنب مين على طول بقى؟ يعني دي السكليرا اهي الانفلاميشن هنا جنبنا مين على طول؟ مين ده؟ ده مين؟ الكرويت. يبقى الانفلاميشن اللي بالسكليرا ممكن يضرب الكرويت، ممكن يحصل UBI. الانفلاميشن في الكورويد بنسميه كورويدايتس او بنسميه UBI. طب الانفلاميشن اللي هنا هيوصل للسيلري بودي ووصل لفين كمان؟ الانفلاميشن اللي جه هنا وصل هنا وصل للسيلري بودي وصل للايرون. قولوا لي بقى البراس فين بتوصل للايرون هيطلع ايه؟ نتيجه الانفلاميشن ده لاتيشن يطلع منها بروتينات تفيد مين؟ الاهلي. يبقى تاني كومبليكيشن جلوكوما. تالت كومبليكيشن الحته اللي فيها الانفلاميشن باين الحته دي انفلام تبقى الحته دي ضعيفه ولا قويه؟ حتى دي نتيجه الانفلاميشن بتاعت ضعيف ممكن يحصل فيها ايه؟ تمام دي كده بلجنج. عارفين بلجنج في السكليرا اسمه ايه؟ اسمه كابيلوما. يبقى تعالى نراجع مع بعض الكومبليكيشن. الانفلاميشن وصل للكورويد كورويدايت طلع بروتينات سبب الانج جلوكوما. الحته اللي فيها الانفلاميشن ده اتويك وحصل لها بلجنج ذيس از كولد كابيلوما. طبعا التريتمنت اوف ذا كولد لو في نقر نعالجه في ديابيتس في اي حاجه نعالجها. طب في انفلاميشن هندي ثيرويد، طب لو في انفكشن هندي لو السبب بتاع السكليرايتس اورجانيزم هندي انتيرويد، لكن العلاج الرئيسي ثيرويد، العلاج الرئيسي ثيرويد خلاص. ايه رايك في الطب ده؟ دي كلها بيوبل يا لهوي. ايه السكليرا لونها ايه؟ ازرق. في تجميعه اسمها بلو سكليرا. ايه انت شايف الاسكليرا زرقاء؟ مفيش اي مرض في العالم يخلي الاسكليرا زرقاء. طب ايه ده؟ الاسكليرا امراض ما بتزرق يا جماعه. كل الامراض اللي بتخلي الاسكليرا تزرق تشترك في الاتي. بص نورمال الاسكليرا بتبقى تخينه كده ده بالنورمال. اي كان نوت سي ذا ايه؟ ما اعرفش ابص من هنا اشوف الفينز اوف ذا كورول. اسكت اي مرض يخلي الاسكليرا الى حد ما تبقى تن شويه. لو السكليرا بقت سن لحد ما هتبقى ترانسبيرنت عن الاول اقدر اشوف من وراها مين؟ كرويدال فينز لونها ازرق. يعني مفيش مرض يخلي السكليرا تزرق. كل الحكايه ان السكليرا بيكمز سن اند ترانسبيرنت. لما تبقى السكليرا سن وترانسبيرنت اقدر اشوف من ورا السكليرا الكرويدال فينز لونها ازرق. اتفضل. اه الكرويد مش بيبقى عباره عن فينز كده، لا ده بيبقى شيك كده يعني ايه طبقه فينز خلاص. ناخد بقى الدارج له سريرة. جميع الدارج له سريرة تشترك في ايه بقى؟ قولوا انتوا ان السريرة ايه؟ السريرة السريرة. زي بقى ايه؟ ممكن يا جماعة ولد صغير يتوادع ايه زرع من خارج لسه يعني لسه حد جدي زرع شوية كده كويس امها مفضول يا ماما ده ايه؟ فيسيولوجيكال ما تخليش. جميع الاطفال عندهم فيسيولوجيكال بلود سليبر ليه؟ اكيد الطفل السليبر بتاعته ايه؟ سن طفل السليبر بتاعته تاني. طب ايه الاسباب الباثولوجيكال؟ بعض الكونجينيتال جلوكوما انا قلت لكم بيعمل ايه الكونجينيتال جلوكوما او البطل؟ اي ولد عنده كونجينيتال جلوكوما عايز ايه؟ تكبر تكبر لما العين تكبر السليبر تبقى ايه؟ سن خلاص؟ طب العيان بتاع الهاي مايوبيا قلنا العيان بتاع الهاي مايوبيا ده احنا قلنا عينه صغيره كده فالاشعه بتتجمع فين؟ عارفنا الولد ده بقى بتاع الهاي مايوبيا عينه بتكبر كل شويه فظاع كده فتبقى الاشعه فين؟ قدام الرتنا العين بتكبر فالاشعه بتصبح قدام الرتنا الاشعه لما تصبح قدام الرتنا بنسميها ايه؟ بنسميها مايوبيا الاشعه بقت قدام الرتنا عشان الاسد اللي في الكليه رحمه الله يا جماعه كبرت كبرت كبرت كبرت كبرت كبرت تبقى تاني يبقى المرضين الاولانيين المرض ده العين بتكبر والمرض ده العين بتكبر عشان كده الاستيرا بقت ايه؟ بقت تاني. طب ايه رايكم الحته اللي حصل لها بالجنج دي؟ ده ايه؟ واضح من الرسمه يا جماعه ان انا راسم الاسكليرا في منطقه الاستابيلوما ايه؟ سن برضه في المنطقه دي اقدر اشوف مين مين انا وده الكلويدا ايه؟ الواد لسه يبقى الحته اللي فيها استابيلوما دايما تبان ايه؟ الحته اللي فيها استابيلوما لازم تبان لونها ايه؟ ازرق. يبقى ممكن يا جماعه يحصل بلوس كلير اوفر ذا اريا اوف استابيلوما. دايما يا جماعه اي حته في اي شريحه في السنه تلاقي حاجه بلجنج حتى لما انت شايف اي حاجه حاجه بلجنج ولونها ازرق استابيلوما. في السنه عشان الصور حتى الشريحه مش باين اولها في اخرها بس فيها حاجه زرقاء وبلجنج كده. تلاقيه على طول استابيلوما. في مرض اسمه اوستيوجينيتس امبرفكتس اسمه كده العيان عنده امبرفكت اوستيوجينيتس تكوين العظم مش كويس تكوين الكولاجين مش كويس العيان ما بيعرفش يكون عظم ما بيعرفش يكون كولاجين ده عنده ايه بقى؟ الكولاجين مش كويس يبقى الاستيرا بتاعت العيان ده ايه؟ رفيع عنده بلون كتير فالعيان ده بيبقى عنده ديسنسي بتاع الاوستيوجينيتس امبرفكتس هو في عظم في الودان هيكسر؟ المطرقة والسندان والركاب عشانه ميلا وانكس والسيرش الشطار في الايم دي جدا هسألك سؤال السيفلس اللي هيحصل هنا كوندكتيف ولا بيرسيف؟ كوندكتيف ولا بيرسيف؟ كوندكتيف يقول لي الاثنين هو النيرف انضرب فين النيرف اللي انضرب؟ صح؟ يبقى العيان ده ما بيسمعش العيان عنده مشكله تكوين الايه؟ العظمه تلاقي العظم بتاع المطرقه والسندان والرجال مش كويس عشان كده عنده ايه؟ ديس. طيب هل الويكنس الويكنس هي في الاسكليرا بس اكيد في ويكنس في مين؟ مع مين اختها؟ كورنيا فتبتدي الكورنيا طالما ويك تبلش كده حد عارف الكورنيا لما تبلش كده وتعمل مكروت اسمه مرض القرنيه المكروتيه او كيراتوكوزا العيان ده العظم بتاعه بيبقى كويس؟ مع اي خطه بتكسر يحصل له ايه؟ تلاقي البوم بتاعه ايه؟ فراجايل بوم كويس؟ البوم بتاعه يبقى فراجايل مع اي خطه مع اي ماينور تروما في عينين بنسميهم الزجاجيين بس اي خطه يبقى ايه؟ يذكر كان في واحد جاي في التلفزيون قريب مع طارق علام باين يعني حاجات كده كلام من ده كلام من ده انا من ايام كلام من ده هو في حاجات جديده؟ في حاجات جديده خلاص فهي عنده فراجايل بوم في مجموعه بقى سندروم ده احنا بنسميه بس في سندروم اللي فيها بتبقى زرقاء اخبار ولا ايه؟ يعني مرضى السندروم والايهلر دانلو سندروم الايهلر دانلو سندروم ده اللي بنشوفه في السيرك اسمه الرجل المطاطي الايهلر دانلو سندروم اللي مطلوع عندكم دوت العيان ده عنده هايبر الاستريتي للجوينت تلاقيه يجيب دراعه كده ويقول يعني عارفين انتوا السيرك دول؟ بيقول ده بيبقى السندروم سيبوا جنبه كده الرجل المطاطي الايه الارجان ده سندروم بيبقى فيهم ايه؟ فلوس كبيره بص يا جماعه انا مش عايز تذاكر السكيلر كلها لازم تذاكر انا مش عايز تذاكر السكيلر كلها ماشي بس تذاكر تاكلوه ماشي؟ تذاكر تاكلوه تبقى جنبها الاستفيلوما مهم تحليل في تحليل يا يا جماعه اي في الكورنيا اي بانزي في الكورنيا او في السكليرا ينفع نسميه سواء بانزي في الكورنيا او في السكليرا استفيلوما على شرط على شرط يخش هنا اهو البولزنج ده هنا مين اللي دخل الكورونا على شرط البولزنج ده يخش جوا مين اللي دخل هنا لا لو ده ما حصلش نسميه ايه استفيلوما يبقى انا علينا قلت قول لي ايه الديفينيشن اوف استفيلوما بولزنج فين في الكورنيا او في السكليرا يعني بقى لي كورنيا على شرط ان البولزنج ده يكون متبطل من جوه بجزء من الايه مين ده الايريس او الكورويد جزء من الايه ميوبيال تراك لازم يبقى لايند ميوبيال تيشو هو ده الديفينيشن اوف الستافيلوما يبقى ان الستافيلوما ده بلجنج في الكورنيا او بلجنج في السكليرا ولازم يكون متبطل من جوه او البلجنج ده محصور فيه حته ايريس محصور فيه حته سيلري بودي محصور فيه حته ايه حته كورويد ليه لان لو عندي بلجنج كده بس زي ما انا برسم كده بلجنج اهو بس الايريس كده بعيد كده والسيلري بودي بعيد كده ده بنسميه ايه ده فبرج اللي هو زي اللي بس مش محصور في ايه ده بنسميه حاجه تانية خالص كلاس وبتنسى مش ايه مش انت في نوت انتوا يا جماعه يبقى البرج اللي عشان انت لسه في لغه لازم يجي بس سفير اهو لازم يجي يكون داخل هنا واضح يا جماعه ان الاسباب هتلاقي اسباب في الكورنيا تلاقي اسباب فين في السكليرا وفي سبب يشترك في الاثنين لازم يجي يزق في سبب هتلاقيه مشترك في الاثنين لازم يكون في انكريز انتر اوبلر بيت ان الضغط يكون عشان ايه عشان يزق الايه بارج عشان يحصل بارج كده بارج كده غالبا لازم يبقى فيه جلوكوز ايه الامراض اللي في الكورنيا بتخلي الكورنيا ضعيفه وايه الامراض اللي في السكليرا بتخلي الكورنيا ضعيفه الكورنيا البروبلم دي احنا حكيناها قبل كده بصوا على بعض فاكرين العيان اللي كان حصل له بيرفوريشن بهذا الشكل بص كده عيان عنده ارصه حصل له بيرفوريشن كده لارج بيرفوريشن قلنا اول ما العين تتخرب مين اللي موجود جوه يبتدي يخرج بره الايكورد هو بيخرج ياخد معاه مين تاني طيب يحصل حاجه اسمها ايرس برولابس ناو ذا ايرس برولابس او سايز لار او الايرس دخل في الجهاز قلنا كان جنبه قبل كده قلنا البرولابس الايرس هيتغطى بايه فايبرين والفايبرين ده يتحول الى سكار تاني اللي حصل حصل بالبوليشن كبير والبوليشن الكبير فول باي ايرس برولابس and the prolapsed iris is covered by a fibrin. This fibrin is transformed into scar. لو السكار ده ضعيف مش هيستحمل ايه مين اللي هيلوح من جوه الضغط بص بقى لما السكار ده يحصل له برضه لقدام يسيب الايرس ولا ياخده معاه ياخد الايرس معاه اهو بص كده انا بقول لك اهو خايف واخد مين معاه في السايبو شايفين اللي لازق هنا الايرس ده السكار ده بقى استفيلوما فين؟ في الكورنيا يعني انت فيها الكورنيا استفيلوما يعني انت فيها استفيلوما استفيلوما براحتك بس يا جماعه هتلاقي كل الكلام ده موجود يبقى ايه حكايه الكورنيا الاستفيلوما او الانتيريو استفيلوما الثلاث ايه؟ بيرفورين وبعدين ايرس برولابس وبعدين اتكون سكار السكار اللي حصل له بانشنج ده يا جماعه ويك ولا سترونج؟ ويك سكار وخد معاه مين زي ما انتم شايفين؟ الايرس دي الكورنيا أنا بالنسبة لأمراض الاستريرة أي مرض يخلي الاستريرة إيه يا جماعة؟ أي مرض يخلي الاستريرة ويك أي ويك للاستريرة يحصلها إيه؟ برج زي مثلا الاستريرة تسألين أي انفلاميشة في الاستريرة يخلي الحتة دي إيه؟ ويك لو فيها مالجنس في الاستريرة الحتة دي هتبقى ويك ومحصلها برج لو في سكلرايتس أو في مالجنس أو في هاي أكزيال مالوديا نتفادى إن العين المالود بعينيه بيحصلها إيه؟ لسه إيه دلوقتي بتكبر لما العين تبقى كبيره كده تكبر كده الاستريه دي قد ايه؟ بقت ضعيفه بص كده ممكن يحصل فيها ايه؟ تيجي انها بقت ضعيفه بل يبقى ممكن السبب يكون مايوريا ماشي يا جماعه؟ في عيانين بيحصل لهم انفصال شبكي بص كده عارف هتفضل الناس دي كده ريتنال للفشل انا عايز ارجع الريتنال دي في مكانها ماشي يا جماعه؟ باجي من بره طب جايب جهاز بيشتغل بالتبريد بيطلع لي تبريد هنا كده الجهاز ده يا جماعه يعمل لي نحط الكورد الثالث دي هنا اهو يحصل لي هنا اهو المكان ده انفلاميشن علشان لو انا لقيت الريتنا في مكانها تاني الانفلاميشن ده يلحم بفايبروزس ويمسك الايه؟ الريتنا هذا العلاج بالتبريد اسمه كرايو سيرابي. هنقصد ان شاء الله في الريتنا. يبقى يا جماعه تاني عيان عنده انفصال شبكي يعني الريتنا بعد. ايه رايك لو انا لقيت الريتنا كده وخلاص دخلت من جوه عند هواء ايه هنا بدا يزق الريتنا. لو الهواء ده ابزورب هترجع من انا عايز الريتنا لما تزق ان هو ايه ما ترجعش. اروح انا جاي من بره في جهاز التبريد وعامل انا هنا هو انفلاميشن ها ازور الريتنا تلزق بالايه تلزق بالانفلاميشن. هناخد الكلام ده فين في الريتنا ان شاء الله. خلاص الحته دي اللي انا عالجتها بالتبريد بقت ضعيفه ممكن يحصل فيها ايه الحته اللي انا عالجتها بالتبريد بقت ضعيفه ممكن يحصل فيها ايه بلج. اذا الاكسابيلوما ممكن تحصل بعد العلاج بالتبريد. العلاج بالتبريد اسمه كرايوثيرابي. نعم الاسكليرا الامراض الاسكليرا تاني لو واحد عنده سكليرايت الحته دي بقت ايه بقت ضعيف بلج. واحد عنده هنا مالجنسي الحته دي ضعيفه من التيومر قمت ايه بلج. واحد عنده العين بتكبر كده اسمه ايه ده مالوبيا. لما العين تكبر السكليرا بقت ايه بقت ضعيف يحصل لها بلج. واحد عالجت الحته اللي هي السكليرا بالتبريد كويس. العلاج بالتبريد بيخلي الحته دي ايه ضعيف برضه يحصل فيها ايه الاستابيلوما بقى بورشة اللي كنت شاهدنا كده ناخد بقى انواع الاستابيلوما اللي بتستيبها. بصوا بقى لو البورشة اللي حصل هنا فين في منطقة مين لمبو سميه رقم واحد انتر كالوري استابيلوما. انتر كالوري انتر يعني في النص يعني بين الكورنيا وبين السكليرا. تعال نشوف هيبقى شكله ايه ادي العيان كده اهو هيحصل له بلجنج هنا اهو. شايفين البلجنج فين؟ ايه رايكم؟ بلجنج فين دلوقتي؟ في منطقه اللمبو. ايه رايكم البلجنج ده في جزء من مين وجزء من مين؟ ها بلجنج ده جزء من الايرس وجزء من السنري. ودي لما البلجنج يجي هنا اهو ده رقم واحد بنسميه ايه؟ انتر كالوري استابيلوما. طيب رقم اثنين لما البلجنج يجي هنا فين الاول؟ الليمبس ولا جاست بيهايند ذا ليمبس؟ جاست بيهايند ذا ليمبس. تعال نرسمهم اهو ده رقم واحد انتر كالوري. رقم اثنين ده اسمه سيلري استابيلوما. يفرق ايه عن اللي فات؟ بص كده هتلاقي الايرس مالوش دعوه. امال مين مقشور هنا بس؟ سيلري بوش. مع الكلام؟ يبقى رقم واحد البلجنج في الليمبو. رقم اثنين البلجنج بيهايند ذا ليمبو. الانتر كالوري استابيلوما مين اللي مقشور؟ ايرس سيلري بوش. في السيلري استابيلوما مين اللي مقشور؟ سيلري بودي بس. طب ايه رايكم لو البلجنج هنا؟ في منطقه ايه اللي في النص دي؟ احنا قلنا كده الخط النص ده اسمه ايه؟ الكويت. رقم 3 ده اسمه ايه؟ اكواتوري. اكواتوري للسفيروما. حد يقول لي مين اللي هيخش ايه؟ مين ده؟ كوروري طبعا. اللي دخل هنا كان لازم في حته من ايه؟ يوجيال تراك. حته من يوجيال تراك هنا اللي بيودي حته من يوجيال تراك عايز هنا حته من يوجيال تراك هنا مين؟ كوروري. يبقى رقم 3 اكواتوري للسفيروما. نيجي بقى عند رقم 4 النقطة ده ايه؟ دي النقطة ده ايه؟ اسمها منطقة البوستيرو بولو دايركت. لما البلجنج يحصل في منطقة زي ما انا قلت كده البوستيرو بولو دايركت رقم 4 بنسميه ايه؟ بوستيريور ستابيلوما. يعني بالنسبة للنوع رقم 4 بوستيرو ستابيلوما البلجنج فين؟ في النقطة اللي بنسميها دي بوستيرو بول. رقم 2 في البوستيرو ستابيلوما دي فيها مليانة اكسبشن كويس؟ أول اكسبشن ايه؟ يقول لك ان البوستيرو ستابيلوما دي ما تحصلش غير مع الهاي مايوبي بس. احنا قلنا يا جماعه اسباب كتير للستابيلوما مش عارف مالجنسي مش عارف ايه غير الاسباب هاي مايوبيا. الهاي مايوبيا تعمل بوستيرو ستابيلوما ليه؟ هي العين لما هتكبر الهاي مايوبيا تكبر كده؟ لا تكبر بالعرض؟ لا تكبر كده تكبر ان ذا انترو بوستيرو ابنس. لما العين تكبر كده اهو في الانترو بوستيرو ابنس اضعف حته تبقى ايه؟ بوستيرو بول صح؟ عشان تكبر كده اضعف حته تبقى دي والبولجنج يحصل هنا. يبقى ليه مع الهاي مايوبيا بيحصل بوستيريور ستاتيلوما؟ لان مع الهاي مايوبيا اضعف حته هي البوستيريور. ليه؟ لان الاكستنشن بيبقى عند انترو بوستيريور اكسس مش في الهوريزونتال اكسس. ففي اكستنشن تاني برضه ادي اول اكستنشن. اول اكستنشن في الهاي مايوبيا اللي بتحصل لما تحصل مع الهاي مايوبيا. ثاني اكستنشن هي الستاتيلوما الوحيده اللي معاها اكستنشن النورمال. الاستبلومة دي حصلت يا جماعة من غير ضغط. كل الحكاية من العين ايه؟ كبرت العين تولد ناشر معاه؟ يبقى الاستبلومة الوحيدة اللي معاها التنشن ان نورمال. ثالث اكسبشن ان في ناس بتقولك ان دي من الاستبلومة. قلنا عشان الاستبلومة تبقى الاستبلومة لازم يكون جواها دي جزء اليوم يبتاك يا دي الكورويد. بس الكورويد اللي جواها شجينا الناس مهي مقطع. الكورويد اللي جواها بيبقى اتروفيك كورويد. ليش؟ دي كلمة اتروفيك نعلم عليها. الكرويد اللي هو البصيوص فاكي هو ايه اتروفيك ليش؟ ليش بيتنا قدام واللي مش العين تكبر؟ يعني الكرويد اللي بقى مع الشد يحصل فيه ايه؟ اتروفيك خلاص؟ الكرويد اللي جواها ازاي دول؟ ازاي ده كده؟ بيقى تبص بص الكرويد اللي بقى عامل ازاي؟ بقى بايظ بيبقى اتروفيك كرويد. عشان كده الاكسبشن اللي بعد كده في ناس بتقول ان دي نوت ترو ستاديوم. يبقى البصيوص ستاديوم اول اكسبشن تحصل مع مين بس؟ معرفش تفرق بالأشعة التلفزيون الصناعي ومعرفش تفرق بجهاز فحص قاع العين. جهاز فحص قاع العين اسمه ايه؟ سنسور. نورمالي لما انا باجي افحص قاع العين باجي عند المنطقة دي كده بلاقي حتة دي عادية. طب لو انا افحص قاع العين هلاقي عند المنطقة دي في ايه؟ دي حفرة. يا معرفش اشوف البوستيريور ستاتيلوما غير بايه او بايه او غير بحاجتين. يا بالأشعة التلفزيونية بايه؟ يا بالوصل مسكوت جهاز طبيعي قادر اشعه تلفزيونيه. شفتوا العيان عنده بوستيريور ستاتيلوما. تقول يا جماعه احنا قلنا دي كده الليل وده الايه؟ الفيترا وده الاوبتيك نيرف اهو. الاوبتيك نيرف اهو بصوا امشي معايا كده. المفروض يا جماعه يعمل ايه؟ شايفين في الحته دي؟ دي ايه؟ هفتح كل ده ويا ريت الناس الاذكياء تطلع تحصل حاجه. مين شايف البوستيريور ستاتيلوما اللي ده عليكم؟ بس يعني أصلاً في ناس بتحكي لنا هتبقى كده كده وعشان كده. لا ده عشان ايه؟ عشان نشرح بس مش تمام؟ باينة البوستيريور ستابيلوما ولا مش باينة؟ باينة اهي. لا البوستيريور ستابيلوما كان بي ديتكتد باي الالتراساوند. اي دلوقتي؟ الالتراساوند. خلاص ايه رايكم لو العيان عنده ستابيلوما فظيعه بقى كده؟ يعني عن كده؟ عنده ستابيلوما دي اهو؟ طبعا عندي برضه خلاص. بس عندي برضه نعمل لها ايه لعيني؟ ايه كويس. طب العين عنده كده وعنده استبيلوما حتى صغننه كده. ممكن نشيل الحته اللي فيها استبيلوما دي واركب السليره كده هنا واقلل كده. نعمل السليره الايه؟ جرافيك. يبقى نشيل العين خالص يا نعمل ترقيع. يا خلاص؟ يا نشيل العين خالص يا نعمل ترقيع. نراجع بس مع بعض كده شويه حاجات. يلا قولوا بقى لازم نشيل ايه؟ دي. شو استبيلوما؟ ايكواتوريا استبيلوما. ليه بطاقه البلجنج هنا؟ دي في عند مين بالضبط؟ يعني عين كده؟ ليه بطاقه البلجنج هنا؟ انت تريع البلجنج فين دلوقتي؟ الليمبة تبقى ايه مين؟ انت مركبة صح؟ لو انت مش عارف تحدد النوع حاجة بلجنج لونها ازرق مش عارف اقول مش عارف حاجة يبقى دي ايه وانت مغمض تحدد. ايه يعني؟ هو لو جت هنا الليمبة طاقه لو جت هنا هي جت على شويه ده ايه شايفين حاجه برضه بيقولوا لها هذا اسمها دي سيلري يعني عايز حاجه على فكره مش تاني دي ايه وخلاص تمام وعلى فكره ممكن الفلوس دي ده مش عارف حد شايفين حته البلب اللي لونها ازرق دي سيلري شايفين دي ده كتر كتر طب انا بيضا اهو دي بتاع حاجه بيضا اهي ده ايه الازرق ده تمام ده حاجه بولزنج مش عارفين التجربه اولها من اخرها ده ايه ثانك يو طالما عندك